بسم الله الرحمن الرحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 44 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 54 بعد 100، وهي قوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. أيها الإخوة، أولاً سيدنا موسى نبي من أولي العزم، لكنه بشر يغضب كما يغضب البشر، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. هو يغضب ويتألم ويفرح ويخاف، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوماً لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. فالأنبياء قمم البشر، لكنهم بشر، ولأنهم بشر ولأنه تجري عليهم كل خصائص البشر كانوا سادة البشر. فسيدنا موسى نبي كريم ورسول من أولي العزم، ومع ذلك الله عز وجل يقول: ولما سكت عن موسى الغضب. شبه الغضب بإنسان يصيح: اقتل، اضرب، اشتم. الإنسان أحياناً يغضب تأتيه خواطر، وأحياناً تأتيه خواطر من نوع آخر، فكأنه الغضب نزوع إلى موقف عملي، إثر استفزاز، هذا هو الغضب، نزوع إلى موقف عملي إثر استفزاز. فكأن الغضب إنسان بدأ يكلم سيدنا موسى: افعل افعل افعل. ثم سكت الغضب، هدأ الغضب. ولما سكت عن موسى الغضب، إذاً هم بشر وهم قمم البشر، والمنهج الذي جاءوا به يصلح للبشر، وينبغي على كل إنسان أن يسلك هذا المنهج. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. أيها الإخوة، الآية الدقيقة: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يعني للتقريب، ممرض بأقل درجة وجراح قلب بأعلى درجة، إذا أراد الممرض أو جراح القلب أن يعطي للمريض حقنة لا بد من التعقيم، الإجراءات واحدة، مقام هذا غير مقام هذا، عظم المكان ما له علاقة بالاستقامة. الممرض إذا أراد أن يعطي حقنة لا بد من تعقيمها، ولا بد من تعقيم المنشار، ولا بد من تعقيم الإبرة، ولا بد من تعقيم المكان، في إجراءات لا بد منها. فلذلك إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ولما سكت عن موسى الغضب، لما رأى قومه يعبدون العجل من دون الله، عجلاً جسداً له خوار، لما رأى قومه وقد أراهم الله الآيات كيف أصبح البحر طريقاً يبساً، كيف أصبحت العصا ثعباناً تلقف ما يأفكون، كل هذه المعجزات رأوها رأي العين، وبعد ذلك يعبدون عجلاً من دون الله. هو كان بالميقات، كان في لقاء مع الله، كان في المناجاة، وبقي في المناجاة 40 يوماً. هم استغلوا غيابه ورأوا أناساً يعبدون من دون الله، فقال يا موسى، فقالوا اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. الآن غضب وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره، كان في حالة غضب شديد، هذا غضب لله. علامة كمال الإيمان أن تغضب لله، وأن ترضى لله، وأن تصل لله، وأن تعطي لله، وأن تغضب وأن ترضى، وأن تعطي وأن تمنع، وأن تصل وأن تقطع. علامة الإيمان أن تغضب لله وأن ترضى لله، وأن تعطي لله وأن تمنع لله، وأن تصل لله وأن تقطع لله. سيدنا موسى أخذه الغضب الشريف، أخذه غضب الغيرة على هذا الدين، أخذه الغضب على المؤمنين الذين تاهوا وعبدوا صنماً من دون الله. هنا سكت عنه الغضب، أخذ الألواح التي ألقاها، الألواح التي ألقاها من شدة الغضب أخذها. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها، الألواح منسوخ عليها توجيهات الله عز وجل، منسوخ عليها تعليمات الصانع، منسوخ عليها منهج افعل ولا تفعل، منسوخ عليها طريق السلامة، منسوخ عليها طريق السعادة. هذه الألواح وفي نسختها، وقد نسخ عليها، النسخة بمعنى منسوخ، كغرفة مغروف، فعلة بمعنى اسم المفعول. فهذه الألواح نسخت عليها مناهج الله عز وجل، وتعليمات الصانع، والتوجيهات، وطريق السلامة والسعادة. لما غضب ألقاها، فلما سكت عنه الغضب حملها وأخذها، ما فيها؟ قال: وفي نسختها هدى ورحمة. كلمة الرحمة كلمة جامعة مانعة، يعني الله عز وجل خلقنا ليرحمنا، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ماذا تعني الرحمة؟ كلمة واسعة جدا. يا ترى راحة نفسية؟ راحة نفسية. ثقة بالله؟ ثقة بالله. طمأنينة؟ طمأنينة. سعادة؟ سعادة. رؤية صحيحة؟ رؤية صحيحة. شجاعة؟ شجاعة. كرم؟ كرم. مكاني علي؟ مكاني علي. صحة؟ صحة. زواج موفق؟ زواج موفق. أولاد أبرار؟ أولاد أبرار. يعني كلمة الرحمة شيء جامع مانع، تشمل كل شيء، كل شيء الله عز وجل تفضل به علينا. أحياناً الأمطار رحمة، النبات رحمة، الجو اللطيف رحمة، أحياناً التوفيق بالتجارة رحمة، التوفيق بعمل رحمة، التوفيق بشهادة عالية تخدم بها المسلمين رحمة، تحقيق أهدافك رحمة، كلمة واسعة. هذه الرحمة أيها الأخوة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء، بل إنك مخلوق للرحمة. مثل التقريب، طالب ما كتب وظيفته والذنب تكرر، فالمعلم ضربه فقال هذه المدرسة أنشئت لضربنا. لا، هذه المدرسة أنشئت لتعليمنا كي نكون قادة للأمة، لنكون علماء، كي نعيش حياة مريحة، كي نسهم في بناء الأمة. هي أهداف المدرسة. أما هالطالب أفقه ضيق جداً، ولما تلقى ضرب من أستاذه تأديباً على تقصيره قام اتهم المدرسة بأنها بنيت وأسست لضرب الطلاب. يقول الناس عوام المسلمين لهم كلمات هي الكفر بعينه. لك سبحان الله، الله خلقنا للعذاب، هيك طلع معك بعدين؟ وسبحان الله كمان، لك سبحان الله ما في حدا مرتاح، هيك طلع معك كمان؟ سبحان الله، الله بيعطي الحلاوة للي ما له دراس، هيك طلع معك بعدين؟ والله أيها الأخوة، هناك كلمات للعوام هي الكفر بعينه. نعم، فلان شرب خمر، سبحان الله، هيك الله مقدر عليه، هو ما له علاقة بنوب، الله كتب عليه يشرب خمر. لك اسمع شو حكوا الناس، قال طاسات معدودة بأماكن محدودة. يا أخي الكريم، لازم تراجعوا كل مصطلحاتكم، والله مئات المصطلحات، مئات التعبيرات، مئات الكلمات، والله هي الكفر بعينه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا قانون التيسير والتعسير. لذلك نحن بحاجة إلى مراجعة حساباتنا، إلى مراجعة مصطلحاتنا، إلى مراجعة عباراتنا التي نرددها دائماً. طيب واحد مرتكب معصية كبيرة، الله عتره، شو الكلام هذا؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً. فهون ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وقد نسخ عليها منهج كي تصل إلى رحمة الله، نسخ عليها منهج تفصيلي كي تصل إلى رحمة الله. عندنا في الإسلام في صلاة خمس مرات يومياً، شحنة روحية، يوم الجمعة في درس تعليمي الخطبة، في بالشهر دورة تكسيفية 30 يوم رمضان صيام، في حج بيت الله الحرام، في غض بصر، في ضبط لسان، في صدق، في أمانة، في استقامة، عدم غش، منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. هذا المنهج يعني افعل ولا تفعل، أمر ونهي، مجموع هذه الأوامر وتلك النواهي من أجل أن تصل إلى رحمة الله، من أجل أن تصل إلى الجنة وتقول الحمد لله الذي صدقنا وعده، وأورثنا الأرض، في الأرض جاءنا وحي السماء وجاء المنهج وطبقنا، والنتيجة جنة عرضها السماوات والأرض. إذاً وفي نسختها هدى، يعني منهج يصل بك إلى الهدى، والهدى تؤدي بك هذه إلى رحمة الله. لمن هذا؟ لا لكل الناس أبداً، للذين هم لربهم يرهبون. ما الفرق؟ للذين يرهبون ربهم أو للذين هم لربهم يرهبون؟ تماماً كالفرق بين نعبدك يا رب أو إياك نعبد. حينما يأتي المفعول قبل الفعل صار في صيغة القصر والحصر. إذا قلنا إياك نعبد وإياك نستعين، أي يا رب لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. أما إذا قلنا يا رب نعبدك وقد نعبد غيرك، هون والذين هم لربهم يرهبون، أي لا يخافون إلا الله، لا تأخذهم في الله لومة لائم. إذا كان الله معك فمن عليك؟ إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. للذين هم لربهم يرهبون، يخاف من الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله. يرهبون، عرفوا عظمته، عرفوا قدرته، عرفوا غناه، عرفوا رحمته، عرفوا عدله، عدله الدقيق، فلذلك يخافونه. يعني أكبر صفة في المؤمن أنه يخاف الله. وفي للعوام كلمة صحيحة، المرة صحيحة، إذا واحد ما بيخاف الله خاف منه، وحش لأنه أعظم شيء بالمؤمن أنه مقيد، الإيمان قيد الفتك، ما بيقدر. إذاً هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يعني بالمناسبة المؤمن الله عنده كبير، يضحي بكل شيء ولا يضحي بضاعته. الناس في آخر الزمان هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. هان أمر الله عليهم، يعني ما بيدقق المال حلال حرام، بيقول لك ماشي لا تدقق. هي شو هي لا تدقق؟ أي لما حديث هي لا تدقق، حرام حلال، هالجلسة بيجوز نقعد نجلس بها ما بيجوز، هالحرفة ترضي الله لا ترضي الله، فيها معاصي فيها آثام، المادة محرمة شرعاً، بدك عليها طلب. أنا بيع طاولات زهر، قلت له بس حرام، قال لا عليها طلب كثير، هسه ما بقدر، ما بقدر عليها طلب كثير. المهم أن يربح المال. إذاً هان أمر الله عليهم، تمام، فهانوا على الله. يا ربي قد عصيتك فلم تعاقبني، الوقع في قلبه أن عاقبتك ولم تدري. يا الله عز وجل عم بيعاقب المسلمين، وضع صعب جداً، وضع لا يرضي والله. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، رد الله عليهم قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. معنى ذلك أنهم ليسوا أحبابه، لأن الله لو قبل دعواهم لما عذبهم. فاستنبط الإمام الشافعي إن الله لا يعذب أحبابه أبداً. واختار موسى 70 رجلاً. إحنا في عندنا ميقاتين، الميقات الأول ميقات المناجاة مع الله 40 يوم، هذا الأول. أما لما عبد قوم موسى العجل صار في ميقات ثاني للاعتذار والاستغفار. فسيدنا موسى اختار من قومه يعني 70 رجل بمثلوا كل أطياف قومه، واختار موسى يعني من قومه 70 رجلاً لميقاتنا. باللغة إعرابها نزع الخافض، يعني اختار موسى من قومه، فجاءت اختار قومه. فقومه في الأساس مجرور بحرف جر محذوف من قومه، أما هنا نصب بنزع الخافض. واختار موسى قومه 70 رجلاً لميقاتنا، هذا الميقات الثاني. أول ميقات ميقات المناجاة، وتم في خلاله عبادة العجل. الميقات الثاني سيدنا موسى مع نخبة من قومه من أجل الاعتذار والاستغفار، لكن الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة أصابهم برجفة، يعني زلزال عنيف. فلما أخذتهم الرجفة سيدنا موسى وقع بحرج شديد، يعني هو أخذهم للمناجاة، أخذهم للاستغفار، أخذهم لصلح مع الله، فإذا ماتوا فكأنه أخذهم ليقتلهم، يعني وقع بحرج. فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل، لو أردت أن تهلكهم كنت قد أهلكتهم قبل هذا الميقات، فأنا إذا الآن قتلوا أهلكتنا الآن ماذا يقول الناس عني؟ إنني أخذتهم ليموتوا. لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي وأنا معهم، يا ربي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يبدو أن هؤلاء النخبة لم ينصاعوا لعبادة العجل، فذهبوا للمناجاة أو لميقات ثان كي يستغفروا لأقوامهم. لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك. ماذا تعني كلمة فتنة؟ امتحان فقط، يعني أنت لك أن تتوهم نفسك في أي حجم، ماشي، لك أن تتبجح، لك أن تقول، لكن الله متكفل أن يمتحنك وأن يضعك في حجمك الحقيقي. مثل بسيط، يعني شاب ظل يسمع أمه كلمات معسولة تفوق حد الخيال، إن شاء الله حينما أتزوج سأكون أنا وزوجتي في خدمتك، أنت أمنا، أنت بركتنا، أنت أنت أنت أنت، أسمعها كلاماً معسولاً. لما تزوج انحاز لزوجته قال لها كل البلا منك. يعني المشكلة أيام الإنسان يعطي لنفسه حجم كبير، أنا ما باكل قرش حرام، إيه طبعاً عرضوا عليك 100 ليرة ما بتأخذها، و1000 ما بتأخذها، و5000 ما بتأخذهم، إجاك 1,000,000، يا أخي هي بلوى عامة صارت، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا عندي أولاد، اختلف الوضع، كلامك باطل، الله عز وجل يعرف بالضبط من أنت، إذا اتجحت زيادة أعطيت نفسك حجم كبير، الله بس بحجمك، بحطك بظرف صعب، صعب جداً. إن هي إلا فتنتك، إنسان تلاقي صاحب دين ورع مستقيم يقبل عمل بشركة يلاقي فيها اختلاط، يطيب له الاختلاط، صار يصلي صلاة إيه صلاة لا، مشغول لا، بعدين ترك الصلاة، بعدين صار له صاحبات من هذه الشركة، وين ورعك القديم؟ ورعك ادعاء، كنت تدعي هذا، الله وضعك بظرف صعب كشفك على حقيقتك. في بمعمل الإسمنت يصنعوا طبخات، كل طبخة يصبوا منها مكعبات، في جهاز بسيط جداً مكعب يمسك من الأعلى ومن الأسفل في كفة، توضع في هذه الكفة أوزان متدرجة، بأي وزن بيكسر هي مقاومته، وكل مؤمن له وزن بيكسر فيه، كل ما كان إيمانك أقوى بصير الوزن عالي جدا. أما الأنبياء والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن هي إلا فتنتك، وكل واحد لا بد من أن يفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هو موظف دخله محدود وله جامع وله شيخ وكل أموره تمام، قام عمل عمل تجاري وفي مادة رائجة جداً بس محرمة. والله أخي شو بدنا نسوي؟ مضطرين. المرة قال لي واحد، قال لي أنا نحن عندنا مطعم درجة أولى لكن المشكلة ببيع خمر بس إن شاء الله برقبة تشريكي، أنا ما لي علاقة. أنت ما عم تاخذ نص الربح؟ قال لي بلى، بس هو اللي اقترح فنها الفني. ليش وافقت؟ الإنسان أيام بيدعي مكانة لحاله، بيدعي حجم إيمان معين، فربنا عز وجل رحمة به بحجمه يريه من هو. نعم، هذه الفتنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني بصراحة أخواننا الكرام، في بالحياة ضغوط وفي مغريات. المؤمن القوي الصادق لا تضعفه سبائك الذهب اللامعة ولا سياط الجلادين اللاذعة. المؤمن رقم صعب. هلا أي إنسان يغير قناعته برقم وليكن 100 مليون، انتهى عند الله. إذا في رقم بغيرك انتهيت. والله المؤمن لو بيعطوه 1000 مليون وهو فقير على أن يقول كلام بخلاف قناعته لا يتكلم. هو الصحابة كانوا من النوع هذا، كان الواحد بمليون. هلا المليون بأف، مو بواحد، بأف. كلمة أف شيء تافه لا قيمة له إطلاقا، تأفف. المليون بأف وكان الواحد بألف. كن رجل مبدأ، الله موجود، كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء. الإنسان عند الله مكشوف، بس عم يدعي دعوة، فربنا عز وجل يفتنه أي يمتحنه. بعد الفتنة بينجح أو ما بينجح. أذكر إنسان حدثني عن قصة، ذهب مع صديقه ليشتريا سيارتين من ألمانيا ويأتيان بها إلى الشام ليتاجرا بالسيارات. قال لي نزلنا فندق ببولونيا الساعة 12، طرق بابي وباب صديقي من امرأة مومس، من امرأتين مومستين. قال لي أنا ما فتحت، خفت من الله. شريكه فتح، طرق الباب من امرأة وأنت مسافر وحدك طبعاً فتنة. هي في واحد قال إني أخاف الله رب العالمين. والله يا أخوان أبلغني أنه بعد ما عادوا إلى الشام واحد عمله في صعود هذا الورع في توفيق في بحبوحة، والثاني اضطر أن يسلم محله التجاري واشتغل صانع. واحد هكذا واحد هكذا، الله فتن الاثنين، واحد نجح واحد ما نجح. إن هي إلا فتنتك تضل بها. الإنسان عنده رغبة بالمعصية بس ما كان في ظرف مناسب. جاء الظرف، الظرف قلب رغبته إلى واقع فكان ضالاً، والثاني عنده رغبة بالطاعة، جاءه ظرف صعب فقال معاذ الله، الله قلب ورعه إلى واقع. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا، أنت ربنا، أنت ناصرنا، أنت ولينا فاغفر لنا. اغفر لنا ماذا؟ الخطأ الكبير الناتج عن عبادة الأصنام، وارحمنا. استنبط العلماء أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. يعني الله عز وجل سمح لذاته العلية أن توازن مع بعض خلقه، قال تبارك الله أحسن الخالقين. يعني في إنسان عالم كبير صنع كروة صناعية جيد، صنعها من كل شيء، صنع من مئات القوانين التي قننها الله عز وجل، صنع من التقدم العلمي المذهل، لكن هذه الكلية الصناعية بحجم هذه الطاولة، ومن أجل أن تصفي الدم يجب أن يجلس المريض إلى جانبها 8 ساعات أو 6 ساعات بالأسبوع 3 مرات، كل مرة 3000 ليرة. وازن مع الكلية الطبيعية، قد البيضة تعمل بصمت، ما بتحس بوجودها، بتصفي الدم باليوم 5 مرات، كل كلوة فيها احتياطي 10 أضعاف حاجتك، التنتين 20 ضعف، بلا صوت، بلا نفقات، بلا تجمد نفسك 8 ساعات بالأسبوع 3 مرات، وازن بين كلوة صناعية وكلوة طبيعية، وازن بين وردة بلاستيك ووردة طبيعية. فالله سمح لذاته العلية أن توازن مع بعض خلقه، قال تبارك الله أحسن الخالقين، في أسرع الحاسبين، في خير الوارثين، هون خير الغافرين. أيام إنسان يعفي عنك، كل ما لمحك أنا فضلت عليك بالله، الله يجزيك الخير، غفر لكن منا بغفرانه. أما الله عز وجل إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله، وإذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه، وأنت خير الغافرين. والله عز وجل ستير، يخفي عن الناس نقائصك يظهر محاسنك. في ناس قناصين بيكون بيتعامل معك بمئة ميزة، بيلاقي في خطأ بيشيع الخطأ، قناص لئيم فضاح. أما ربنا عز وجل ستير، واحد ضبط يسرق في عهد عمر فجاء ليقيم عليه الحد، فأقسم بالله أنه أول مرة، أم قال له كذبت، إن الله لا يفضح من أول مرة. فلما شدد عليه قال له هذه المرة الثامنة، ثامن مرة. الله عز وجل ستير، إنسان يغلط يعطيه فرصة يتم مستور. فلذلك الإنسان لا يطمع بستر الله عز وجل إلى ما لا نهاية، مو كل مرة تسلم من جرة، في مرة في فضيحة. إن هي إلا فتنتك امتحانك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. الحسنة في الدنيا لها معنيان، لها معنى لغوي شيء تستحسنه ولها معنى شرعي، الشيء الذي حسنه الشرع. إنفاق المال حسنة في الشرع، أما إنفاق المال بنظر البخيل حمق. ففي معنى لغوي للحسنة، كل شيء تحبه أنت، وقد تحب المعاصي لا سمح الله. أما البطولة بالمعنى الشرعي، الحسن ما حسنه الشرع. تكون نايم بالشتاء، الفراش وسير ودافئ، فالحسنة عندك تم نايم. أما الحسنة بالشرع أن تستيقظ كي تصلي الفجر في وقته. فالحسنة بالشرع لها معنى وباللغة لها معنى، المقصود هنا حسنة الشرع. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، يعني يا رب أجري على أيدينا عملاً صالحاً نلقاك به، أعنا على طاعتك، أعنا على العمل الصالح، أعنا على خدمة خلقك. هذه حسنة الدنيا. وفي الآخرة، لكن في تعليق دقيق للعلماء، أن الحسنة في الدنيا اللغوية للمؤمن والكافر، للقريب والبعيد، للمستقيم والمنحرف، للمؤمن والملحد. الملحد يأكل ويشرب ويتنفس، في عنده دماغ ومعدة وأمعاء ورئتين وقلب وأوعية، ويشتري بيت ويسكن ويتزوج. مليون حسنة للكافر في الدنيا. الحسنة في الدنيا بمعناها اللغوي للمؤمن والكافر معاً. ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لكن الآية دقيقة، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. إنا هدنا إليك، رجعنا إليك يا رب. الآن دقق، قال عذابي أصيب به من أشاء. إياك أن تقول فلان لا بد من أن يعذبه الله، هذا تألي على الله. عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، لكن في الآخرة ليست لكل الناس. رحمة الله في الدنيا لكل الناس، ربي اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات. سيدنا إبراهيم، من آمن منهم بالله واليوم الآخر؟ الله ماذا قال له؟ ومن كفر. الكفار غرقانين بالنعم، بيوت وسيارات وطعام نفيس وحفلات واختلاطات وسفر وسياحة. رحمتي في الدنيا لكل الخلق، مؤمنهم وكافرهم، أما رحمتي في الآخرة للمؤمنين فقط. قال عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها بالآخرة للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. كلام دقيق، الرحمة في الدنيا لكل الخلق، مؤمن، كافر، مستقيم، عاصي، ملحد، يأكل ويشرب ويتنفس ويتزوج وساكن ببيت ودخله فلكي ويتنطع ويتفلسف على الناس، هكذا رحمة الله في الدنيا لكل الخلق. أما في الآخرة فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. لذلك إن هذه الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. نعم الله في الآخرة للمؤمنين فقط. هلأ أنت بالدنيا مثلك مثل غيرك، تلاقي شارع فيه مئة بيت، بيوت فيها معاصي، فيها آثام، فيها خيانة زوجية، فيها استقامة، فيها غناء، فيها رقص، فيها تفلت، بيوت، والكل عندهم سياراتهم ولهم دخلهم ولهم مكانتهم، يعطيك بطاقة، كلهم مثل بعضه ولا متى التمايز؟ يوم القيامة. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وامتازوا اليوم ابتعدوا عنهم. فالبطولة من يسعى لعمل يفضي به إلى الجنة. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك يا رب. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، لكن فسأكتبها وسعت كل شيء في الدنيا، أما في الآخرة فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. والحمد لله رب العالمين.